لا في أفراده يدل على أن المهدي آخر الزمان قرب خروج الدجال. وفي قصة المهدي أنه حين يصيح صائح إن الدجال خلفكم في أهليكم وأولادكم أو أموالكم، وينقسم الناس في القصة المعروفة التي لا مجال لفضلها بطول، أنه في أثناء ولاية المهدي وغزوه وجهاده وانتشار الخيرات في وقته يخرج الدجال فتعظم فتنته